وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. رواه ابن حبان وغيره. وهذا فيه إشارة واضحة أن مجالس اللهو والفجور لا تخلو من الخمور، وأن أهل الفجور يتحايلون على المحرمات ويستمرئونها بتغيير المسميات، ولكن عقاب الله شديد ووعيده خسف ومسخ عياذا بالله تعالى. أيها الناس، هذا حال الخمر، فكيف بما فشى في هذه الأيام من السموم المخدرات التي أزهقت الأرواح ودمرت الأجسام وأطبقت على العقول اعتداء ما بعده اعتداء، فساد في العقول وإمعان في الخبال، اعتداء على المال وتضييع في الحقوق، بل كم تشتتت من أسر وضيعت من أناس وسهلت من فواحش. نعم، كم شتتت من أسر وضيعت من أناس وسهلت من فواحش، بل كم أحدثت من جرائم قتل حتى تعدى ذلك إلى الآباء والأمهات. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: الحشيشة أخبث من الخمر، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، وهي حرام وصدق والله. فكم من أناس ضحوا بأعراضهم وأعراض أهليهم، بل مكنوا الأجانب من محارمهم من أجل شربة مخدر. ومن طالع قصص المدمنين رأى انسلاخهم من العقل والدين. قال الذهبي رحمه الله: والحشيشة حرام بالإجماع. وقال ابن حجر المكي: فاستعمالها كبيرة وفسق. أيها الناس، إن هذه المخدرات سموم يقتل الإنسان بها نفسه، والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. متفق عليه. فمتعاطيها معرض نفسه للتهلكة وحلول وعيد الله عليه. فليتب إلى الله من زلت به نفسه وأغواه شيطانه، وليلجأ إلى الله وليعالج نفسه، فمن تاب تاب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وليحذر المسلم من مخالطة قرناء السوء، فإنهم أصل البلاء. فكم من طيب عاقر البغايا وتسلى بالمومسات وتحس المسكرات والمخدرات حين قارن أصحاب السوء وسافر معهم يمنة ويسرة من غير حساب ولا مراقبة إلى أماكن موبوءة وجهات مشبوهة، والصاحب ساحب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، واعرفوا قدر الإسلام الذي من الله به عليكم، واشكروه على النعم، وسلوه العافية في الدنيا والآخرة. وليحذر الآباء والأولياء من إهمال الأبناء وعدم مراقبتهم مع توفير المال لهم دون مساءلة. نعم أيها الناس، وتركهم يجوبون البلدان دون مصاحبة، فالشر مستطير وأهل السوء كثير. فحذاري حذاري من الإهمال والتفريط، واعلموا أن أعداءكم يتخذون من المخدرات سلاحا لحربكم. بل كم من دول استعمرت بالمخدرات ونهبت ثرواتها وأهلها في ثبات وعدم إدراك. وإن المطلع على ما كتب في هذا الباب وعلى القصص والوقائع ليمتلئ أسفا وحسرة ولوعة على الضياع والهلاك الذي وصل إليه أهل الإدمان، ويستبين عظم الإجرام الذي يرتكبه أهل المتاجرة بهذه الآثام. تجاوزوا في الإفساد الشياطين وانسلخوا من العقل والدين. فيا شباب الإسلام، إياكم واللعب بالنار، فقد يصبح الإنسان مدمنا من جرعة واحدة ثم ضياع الدنيا والآخرة. وإياكم والمجاملة والتقليد الأعمى، فإنهما على حساب دينكم ودنياكم. واعلموا أن الرجولة في الصدق مع الله والاقتداء بالصالحين من عباده. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هؤلاء هم الرجال وبهم يقتدى. ومن جعل غيرهم قدوة فقد أهان نفسه وضيعها، ومن يهين الله فما له من مكرم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، نعم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فحذاري حذاري من التفريط، اشكروا الله على النعم وحافظوا على أنفسكم، ومن يحفظ الله يحفظه الله. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، روى الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فالسعيد من اغتنم ما يفنى إلى ما يبقى، وتزود من الدنيا إلى العقبى. فالأعمال تحصى والأبدان تبلى، والسعيد من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله. وكل امرئ يبعث على ما مات عليه، فحذاري حذاري من الغفلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. واعلموا أنكم موقوفون عند ربكم ومسؤولون، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعى، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فاحفظوا أنفسكم وحافظوا على أولادكم وأسركم، وكونوا قدوة خير ومشعل هداية. وصدق من قال: مشى الطاووس يوما باختيال، فقلده بمشيته بنوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقد كان السلف الصالح إذا نشأ لأحدهم ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث، فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. وإننا في زمان إجازة من الدراسة النظامية، فما أحسن استغلال الأوقات بما ينفع بعد الممات. وإن مما يؤسف له أن يترك الأولاد بلا مساءلة ولا مراقبة، فيسهرون الليل كله بما يشاءون، ويتركون النهار ينامون. تفريط في الواجبات وتضيع للصلوات. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل،